بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. إخواني معشر المسلمين، كما تعلمون نحن الآن نتدارس منذ فترة طويلة الكتاب الموسوم بإغاثة اللهفاني من مصايد الشيطان. وحقيقة الأمر، الكتاب من ناحية مادته يعني فوق الوصف، ولعل الذي يتابع معنا الدروس ويستذكر ما يسمعه يلاحظ هذا. إغاثة اللهفاني من مصايد الشيطان، يعني كل موضوع الكتاب مكيد الشيطان للمكلفين بتنشرح، وبعد ذلك كيف تتخلص منها مستعينا بالله عز وجل. هو ده موضوع الكتاب. طيب، أنا قبل كده في المكان ده قلت لكم يا أخوانا عاوزين نميز بين نوعين من العلوم: العلوم الخاصة بالتربية وبالقلوب وبالنفس البشرية، والعلوم الخاصة بالعبادات التي يحتاجها الإنسان بين الحين والحين. ده موضوع وده موضوع تاني خاص. وضربت لكم مثال، قلت لكم احنا هنتعلم فقه المواريث. هتستخدمه امتى؟ حل لما ابوك يموت، ولا الزوجة تموت، ولا واحد يسألك. ليس معنى هذا تزهيدا في العلم، ولكن المعلومة بتوجد عندك وتركنها. أما بقى ما نحن بنتكلم به الآن من مصايد الشيطان ومعالم التربية والجهاد والأشياء هذه، دية علوم لا ينفك عنها المسلم في أي وقت، يعني ما ينفعش تتركها أبدا، لأن الفائدة المرجوة منها توا وعلى الدوام، يعني يوميا أنت في صراع مع الشيطان كما قلنا قبل ذلك، مذ أن ولدت حتى تلقى ربك وأنت في صراع مع الشيطان. طيب، ما الثمرة المرجوة من المعلومات التي تعلمتها وبدأت تعرفها ونريد منك أن تنفذها؟ احنا قلنا من مداخل الشيطان يغري العبد ويجعله يعجب بنفسه وبدينه وبعلمه، ويبدأ يتجرأ على أمور في الشريعة لو أسلبت إلى الإمام أحمد لتورع عنه. أقول هذا الكلام ليه يا أخوانا؟ إحنا لازم نتأدب بما أدبنا السلف، ونتعلم كما تعلمونا. وحينما تحكم أمرك وتجد عندك الأهلية بكثرة العلوم وبالدربة وبكثرة مجالسة أهل العلم الكبار والثقات، في الحالة دي بيقول لك لو واحد سألك رد عليه، لكن لسه إلى الآن لم تقلم أظفاره، ولم تعرف يعني مقاصد الشريعة على وجه الإجمال، وتسأل وتميع القضايا. ايه الثمره وايه النتيجه؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ لامرين اثنين. الامر الاول احنا عاوزين نتربى ونتاثر بما نسمع. الامر الثاني حدث موقف معين، بعض الشباب عقد على فتاة وسأل بعض الإخوان ما الحكم الشرعي أو ما مدى العلاقة بين الرجل ومعقودته، فالرجل على ما بلغني ميع القضية، قال له والله في رأيين، ما تعملش وتعمل خلاص. تخيل بقى ما يسمع هذا الكلام مع كونه لسه يعني عظم طري، ومع شهوته ومع هواء ومع كل العوامل، ترتب ما نخاف منه وما نحذره، وبدلوقتي بنتكلم في طلاق، ايه الثمر وايه النتيجة؟ تنحل ازاي؟ ما هو الامور ديت يا اخوانا عشان تكونوا فاهمين، لما انا عايش معاكم وطبعا بتجيني الاعبار وبس، سمحت الشرطة بيقول لي حاجة وفلان بيقول لي حاجة واخر تاني يتصب بيقول لي حصل كذا، الأخبار دي بتجينا بنعرف مدى تأثير العلم وإحنا وصلنا لحد فيه. تأكد تماما أخي، بقولها لك عن نفسي ونيابة عن بعض إخواني الدعاء، الواحد فينا حينما يسمع خبر مثل هذا لأن يسمع نعي من أحب خلق الله إليه أهون عليه، يعني لما يجيني نعي أحب خلق الله إلي أهون علي من أسمع أن أخي سئل وميع القضية وترتب على ذلك الوقوع في حرج شرعي نعجز عن حله. إيه اللي احنا استفدناه دلوقتي وإيه الثمرة المرجوة دلوقتي؟ ولا شيء، تماما كده بنتكلم ولا أي شيء. طبعا لا شك أن فيه إن شاء الله الخير كثير، وفيه من يتأثر ويتأدب ويتربى ويحاول جاهدا، ولكن فيه نبتة كده طلعت مش مرغوة، ما ينفعش نسكت عليها. وأنا قلت لكم إخواني إحنا الفترة الزمنية اللي قضيتها في هذا المكان، أعني في هذه البلد، أنا وابن عرفات طالت، وبضوابط الدعوة وباستشارة الكبار ينبغي أن نرحل. طيب هنرحل ونترك المكان شاغر؟ مستحيل. طب والحد انت هنتننا قابعين؟ لا، اعذروني يا اخوانا فيما تسمعون، فالامر امر دين، ولا بد من الاعداد، ولا بد من التربيه، ولا بد من ان يكون من خلفنا خير وافضل منا، وهذا يجعلنا نتيل من شده الفرح ان وجدناه. ولكن الأمور بالمسلك الذي نراه ويصلنا بين الحين والحين، لا، المسلك ده مرفوض ومبدأ مرفوض ولا يقره الشرع، فأرجو أن تنتبهوا إلى ذلك. تكلمنا في اللقاء السابق عن موضوع المحبة وكيف يأنس العبد بربه عز وجل في الدنيا، وقلنا ديت معاني عالية ينبغي على الإنسان أن يحاول جاهدا أن يصل إليه، وحاول وإياك ثم إياك أن يتطرق إلى ذهنك شيء من اليأس، لأن المبدأ ده عندنا في الشرع مرفوض. حاول مرة واثنين وثلاث وأكثر من ذلك، ومن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. فكثرة المحاولة بتجد نفسك في الأمان، إن أتتك منيتك فأنت على الحق، أبقاك ربك عز وجل حتى قرت عينك بالأنس مع الله وأن يمتلئ القلب حبا بالله عز وجل، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انتوا فاكرين الخطب اللي بنتكلم فيها اللي هي معالم التربية في الجهاد، وكان آخر موعظة عن الشيطان وقلناها في مرتين وهي تحتاج لبسطة أكثر من ذلك. لما نقول بقى إن الشيطان لك بالمرصاد، وربنا عز وجل قص علينا من خبره مع أبينا آدم ومع نماذج كثيرة من البشر، لماذا لا تعد العدة لهذا الخبيث الهالك؟ لما ابن القيم في الباب اللي هنتكلم فيه النهاردة الكلام عجيب، ونستل منه أشياء لنوقعها على أنفسه. قال: والشيطان الرجيم قبل أن يكيد لأبوينا كاد لنفسه. ركز بقى معايا في الجزئيه دي. قبل ان يكيد للابوين اللي هو ادم وحواء كدلهم وفعل ما فعل، القصه المعروفه. يقول الامام قبل ان يكيد للابوين كاد لنفسه، فكاد لنفسه ثم كاد للابوين ثم كاد لذريته ثم كاد لذريه ابينا ادم، اللي هو واحد التفصيل. يقول اي الامام وكاد لنفسه بانه ظن بفهمه الفاسد انه بعدم سجوده لادم تنفيذا لامر ربه عز وجل انه بهذه الحاله رفع نفسه واعزها واكرمه، لدرجه النص اللي خاطب به ربنا عز وجل قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه، شوف مدى الوقاحه، ارايتك هذا الذي كرمت عليه، يعني كانه يريد ان يقول ما ينبغي لك ان تكرمه علي، وانا ساريك هذا الذي كرمت علي، لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليل. يبقى هو قبل ان يكيد لابينا ادم ويوقعه في المعصيه وفي المخالفه كاد لنفسه. كاد لنفسه يعني ايه؟ أضل نفسه وأضر نفسه وأوقع نفسه في الحرج وفي الهلاك لما خالف أمر ربه عز وجل. ودي اللي لازم نعرفها كويس. إزاي؟ زي ما قلنا قبل كده إن الشيطان بيلقي الوسوسة في الصدر، ودي من رحمة ربه، أهو القلب أهو وحواليه الصدر، بيرمي الوسوسة هنا، الوسوسة تبدأ تسعى إلى القلب، وجدت خط دفاع كويس، أبواب مغلقة وأغاليق شديدة، خلاص بتقبع كما هي ثم تذوب وتنصرف. طيب وصلت للقلب تنهمش حتى تحكم نفسها في الفؤاد ثم تهيمن على القلب ومنه إلى الجوارح. اللي لازم أنا أفهمه بقى وأعرفه كويس أن الشيطان حينما يزين لي ويوسوس لأي معصية كانت يجب علي أن أعتقد تمام الاعتقاد ويصل إلى اليقين الجازم أنني حينما أستجيب لأمر الشيطان ولوسوسته ولشبهته أو لشهوتي أنا في حقيقة الأمر بذل نفسي. دي العادة تفهم في حقيقة الأمر، أنت كده ذلت نفسك. فهو لما كاد لنفسه قبل أن يكيد لأبينا آدم كذلك أي إنسان فينا يستجيب لداعي الشيطان ولوسوسته ولشهوته ولجبهته هو بيكيد نفسه في الحقيقة، حتى وإن كان الضرر الواقع على من اقترفت معه المعصية أكثر منك، في حقيقة الأمر كدت لنفسك أنت. لذلك تجد بقى، ودي من الأشياء العجيبة، دايما بصمة المعصية قل أن تذهب، قل بتنها كده قابعة في النفس، فإذا استطاع العبد أن يتغلب عليها بتوبة نصوح وبذكر وبأعمال صالحة يأتيه الشيطان ويذكره إياه ما بيسيبكش. يبقى احنا لما نتخيل مثل هذه الامور، انت ذلت نفسك ودنيت نفسك ووضعت نفسك يعني في وضع يعني لا تحسد عليه، تخيل هذا حينما يوسوس لك الشيطان ويكيد لك. لذلك الله عز وجل اخبرنا من مكايد هذا الخبيث لاحدى ابني ادم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. القصة قال لأقتلنك إلى آخره. تمكن الخبيث أن يوسوس لإحدى ابني آدم حتى قتل أخاه. النتيجة إيه؟ النتيجة إيه لما فعل الفعل؟ لذلك كلما كان عندك بصيرة ويقين عند حدوث الوسوسة قل أن يفت فيك الشيطان. صح، بس أنت عاوز يقين وصبر، يعني تنظر من وراء الوسوسة، تنظر من وراء الشبهة، تنظر من وراء الشهوة. طيب تخيل نفسك عملته وانت النتيجة ايه؟ لذلك تجد حاجة غريبة جدا، ودية ظاهرة مرضية خدوا بالكم منها كويس، وهي ايه؟ شدة الندم والأسف بعد حدوث المعصية، مرضية لدرجة ان بعض الناس ينفعل ويحلف بالطلاق وبالعتاق، ما انت عاملها تاني. لو انت فعلا رجلا حقا احلف بعدها باسبوع، حينما يزول الندم الشديد عنك اثر المعصيه، ده من الشيطان، ولكن قل من ينتبه لذلك. فاحنا بنقول انظر الى مآل الامر، فلما قتل احد ابني ادم اخاه، اللي ترتب على كده ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري من رواية ابن مسعود، لا تقتل نفس ظلما ظلما إلا كان على ابن آدم كفل أو شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده ليه؟ علشان نحضر حاجة معينة. إيه هي؟ إياك أن تقع في وسوسة أو في شبهة أو شهوة وتكون أنت أول من سن هذه المعصية. علشان كده بحذر إخواننا، امسك لسانك عن الخوض في لحوم الناس، ولا تكن أول داع إلى هذه الفتنة، واحكم أمرك قبل فوات الأوان. لا تقتل نفس ظلما أي بغير وجه حق، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. طيب، يبقى لو أن كل إنسان منا استحضر النتيجة المترتبة على المعصية، لا هيعيد حساباته من جديد. يبقى عاوزين نقد بصر نافذ وبصيرة وقادة حينما يأتيك الشيطان ويزين ويوسوس لك. يبقى وسوسة الشيطان إلى الصدر، إلى القلب، إلى الفؤاد، ومنه إلى الجوارح، وهكذا يقع العبد في الإيه؟ في المحرم. واضح يا إخواننا الجزئية ديت؟ طيب، بعد ذلك انتقل الإمام إلى باب آخر، وهو التحذير من سلوك سنن من لعنهم ربنا عز وجل حتى لا تقع علينا اللعنة كما وقعت عليهم. وأم تكلم الإمام في قضية الأصنام وكيفية نزلت إلى أهل الأرض، مع أن الحديث صحيح في البخاري. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. وبدأ يحكي قصة بداية الأصنام، والكلام ده ذكره في موضع قبل ذلك، ولا بأس بإعادة ذكره علشان نتعظ ونعتبر. أسماءنا الصالحين، وقالوا لا تظن آلهتكم ولا تظنن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. الآية دلت أسماءنا الصالحين ماتوا فصوروا لهم تصاوير، فلم ينقرض الزمن والزمن إلا عبدوا من دون الله عز وجل. عارفين يا أخوانا، ودي حاجة عاوز تقولها قوي، الكلام ده موجود اليومين دول عندنا في الديار المصرية، ولكن العبادة ما انتشرت كما كانت عندهم. موجود شرك وشرك أكبر، بس من أحد الناس ومن قلائل، ولكن البدعة من العامة ومن الدهماء ومن السوقة، مهما علوا في المنزلة طالما خالفوا يبقى سوقة ودهماء وعامة. عارفين هم لم يصلوا إلى مرحلة العبادة كما نص ربنا عز وجل وقال لتظرن آلهتكم وتظرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، لكثرة الوعظ والإرشاد. خد بالك من دي كويس، دي من الأشياء اللي بتعني إيه؟ بتجعل الإنسان عنده بصيص من الأمل أنك فعلا آه. لأن النفس البشرية يا أخوانا فيها واعظ الخير، فإذا نميته وحركته ازدهر وانتشر، وإذا تركته اضمحل واندثر. فكثرة الوعظ وكثرة الكلام هو الذي يعني جعل أمور العبادة لا تكون كفرا بواح، بل فيها شيء من الاستحياء من بعض القوم. ده يجعلك إيه؟ تستمر، لا تكل ولا تمل، وكلما تكلمت أعد الكلام. فطالما أن المعصية قائمة والبدعة على أشدها، الشرع ألزمنا بكثرة الكلام وبكثرة التكرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في البخاري: لقد رأيت عمرو الخزاعي، عمرو بن عامر الخزاعي، يجر قصبه أي أمعاءه في جهنم، لأنه أول من جعل الأصنام في جزيرة العرب. عمرو الخزاعي النبي صلى الله عليه وسلم رآه في جهنم، وهذا من الغيب، وهذا خبر يلزم تصديقه. يجر قصبه يعني يجر أمعاءه. ليه؟ أول واحد جاب الأصنام في جزيرة العرب. وذكر الإمام ابن هشام صاحب السيرة في كيفية إتيانه للأصنام في جزيرة العرب، راح أرض الشام، ذهب إلى أرض الشام، فوجد هناك الشرك صريح والكفر بواح، فوجد عندهم أصناما. هو ما يعرفش حاجة، هو ماشي طالع من جزيرة العرب على ملة إبراهيم، ما عنده أي إشكالات، إن كان الموروث الثقافي حصل في شيء من التغيير بس الأصل عنده. فلما ذهب إلى بلاد الشام وجد عندهم أصنام هبل والمناه والكلام ده. إيه ده؟ قالوا له: نستنصر بها ونستمطر بها. يعني لما يحصل حرب بنستنصر بها، ولما يحصل قحط بنستمطر بها. قالوا: انت بتدوني واحد. قالوا: جيت خد اللي انت عارف. يبقى أول من سن وأول من نقل الأصل. ده برضو تحذير شديد من أن تزل قدمك وتكون أول من أيقظ بدعة أو أثار فتنة أو فتح فجوة نار. إلزم غرزك وكن كيسا فطنا. كلام واضح ولا مش واضح؟ طيب، يبقى أول حاجة قالوا: طب خد لك صنم. فجاب هبل من هنا وجه وضعه في الكعبة. يبقى هنا بقى إمعانا في الأضلال، وضعوه وبدأوا يستمطروا به، نزل المطر خلاص، رسخ الاعتقاد في قلوبهم. ومع مرور الزمن وغياب العلم وقلة الوعظ سيندثر الدين مهما كان حقا. خدوا بالكم خدنا من المعلومات دي كويس، عشان الأشياء ده هي بتكون عونا لك بعد الله عز وجل في كيفية الدعوة لدين الله عز وجل. دين مهما كان حق وترك بدون دعوة وبدون نصرة وبدون تذكير هيضيع مهما كان حق. وإلا الواقع خير، هو في أحق على وجه الأرض أحق من توحيد المولى عز وجل؟ مفيش. ومع ذلك لما ترك الكلام فيه وانشغلنا بغيره وقع الناس زي ما انت شايف في الشرك وفي الكفر الصراح. يبقى عمرو الخزاعي هو أول من أتى بالأصنام إلى جزيرة العرب، وفعلا انتشر أمره وبدأ ينتشر، حتى قيد ربنا عز وجل لجزيرة العرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الأرض جميعه. قال أهل العلم: والخطوة الأولى التي من خلالها يصل البشر إلى الشرك تعظيم المقبور. بأي نوع من أنواع التعظيم؟ تعظيم المقبور اللي هو الدفن. أي نوع من أنواع التعظيم؟ حتى لو لم يكن مصاحب للتعظيم أي اعتقاد، لأنه هو ظل حصل مع قوم نوح بالتفصيل. ناس صالحين ماتوا، الشيطان عملوا لهم صور وتماثيل ليه؟ عشان تتذكروهم، فتتذكروا ما كانوا عليه من العبادة يقوم ينشطكم العبادة. وده اللي بيحصل دلوقتي، معلق صورة لأبوك ليه؟ عشان افتكروا وقرروا الفتح. ضلال في ضلال، واخد بالك؟ يبقى تعظيم المقبور بأي نوع من أنواع التعظيم ولو لم يصاحبه شيء من الاعتقاد حتما سيؤدي إلى الوقوع في الشرك، وإلا الوقوع في البدعة. تعال بقى شوف الشريعة، شريعة الإسلام قفلت هذا الباب قفلا ما قفلت بابا مثله. ولعل المتأمل من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة يجدهم ما أكثروا كثرة مثل ما أكثروا في هذا البلد. ليه؟ أصل فتحه يرد بيوديك لمعصية صغيرة أو كبيرة تجبر بتوبة، لا ده بيوديك لكفر، وإن كان أمر يعني هين يوديك لبدعة. وفي المسند بسند حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حجب التوبة. يبقى إما أن يقع في بدعة كما يحدث الآن، وطبعا صاحب البدعة ده عشان يتوب شغلان، لأن ألف به لكي يتوب يعترف أنه على خطأ وهو بيفكر أنه على صح. لذلك أثر عن بعض السلف أنهم قالوا أشنع المعاصي من ترى أنها ليست بمعصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. يبقى بيعصي يقول لك لا أنا ما بعصاش هيني، أسوأ منها أن يعصي ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. فجاءت الشريعة وقفلت هذا الباب يخون بقفل ما يفتح إلا من فاجر، وهي مسألة تعظيم المقبور. إما أن يدفن في قبر، وإما أن يدفن، إما أن يدفن في قبر ويقام عليه مسجد، وإما أن يدفن في مسجد، وإما أن يرفع قبره ويعلم ويزخرف ويزركش بأي نوع من أنواع ما تعرف عليه الناس. ومن أجل هذا تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز أو لأبرز قبره. لأبرز قبره يعني أبرز من البراز وهو الظهور والخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشيته من هذا الأمر ولعلة أخرى سنذكرها الآن دفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ركزوا معي يا أخواني في الجنتين دول، الحديث صحيح، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب ودعوة الأنبياء منها مستجاب، ومع ذلك دعا ربه عز وجل واحتاط وشرع ربنا عز وجل تشريعا، وهو أن الله عز وجل ما قبض نبيا إلا في الموضع التي يحب أن يدفن فيه. وده حديث صحيح رواه الإمام أحمد بن أبي بكر الصديق. يعني الصحابة اختلفوا. أنا عاوز توصل مقادير المولى عز وجل ورحمة ربنا عز وجل بهذه الأمة ليقفل عليها هذا الباب. فشرع لنا ربنا عز وجل من التشريعات ومن المقادير في الأزل ما من خلاله يسد علينا هذا الباب، ومع ذلك يحاول بعض الفجرة أن يفتحوا الباب. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب ربنا عز وجل لدعوته. بعد ذلك ما قبض الله عز وجل نبيا إلا في الموضع التي يحب أن يدفن فيه. بعد ذلك حرص الصحابة أنفسهم وهم يتكلمون في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر معاذ الله أن يتخذ عيدا لما قالوا ندفنه بره أو ندفنه في المسجد. حذر الصحابة ليه؟ الله عز وجل رحمة بهذه الأمة أراد أن يقفل عليهم هذا الباب. فكل من يحاول أن يفتح هذا الباب فهو يضاد الله عز وجل في قضائه وقدره، والله عز وجل غالب على أمره، يبقى تعظيم المقبور. علشان كده أي جزئية تؤدي إلى هذا الأمر الشرع بيحرم، وتحريم جذري مش مكروه ولا لا، ده تحريم جذري، يقفل الباب قفلا مقصدا ولا يفتح. لذلك ده كان ديدا الصحابة، لما واحد حصلت عليه رأى رجلا اقترب من القبر قال كيف أنت ومن بالأندلس سواء، سلم ثم انصرف، أردت أن تدعو استقبل القبلة. وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم خير بقعة على وجه الأرض. يبقى تعظيم المقبور السلمة الأولى يا أخوان للدخول في باب الشرك، لازم يقفل. وده كله يا أخوان بيرجع للاعتقاد الأساسي الذي بنته فينا الشريعة، أن النافع وبيده ملكوت كل شيء هو الله عز وجل، غيره ما فيش. يبقى هؤلاء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن نفع ولا ضر، تعظيم المقبور. أيضا لا يحول بين البشر وبين الوقوع في الشرك تقدم علمي ولا علو منزلة، وده عرفها كويس. لا يحول، لأن النغمة اللي مشي من فترة طويلة يقول لك لا ده الكلام ده كان أيام الجاهلية، ودول كانوا شوية أعراب يبولون على أعقابهم مش عارفين حاجة. أما الآن دلوقتي الناس بقى عندها شيء من الفقه والعلم، والعلم التقني والعلم الكوني، والناس أصبحت مخها كبير، فمن الصعب ومن العزيز أن يقعوا في الشرك. طبعا الكلام ده كلام باهت ساقط، لأن الواقع ينقضه. واذهب انت وشوف، وليس هذا دعوة للذهاب، ولكن استقرئ الأحوال تجد فعلا لا يمنع من الوقوع في الشرك لا تقدم علمي ولا علو منزل. بدليل لحد النهاردة يا أخوانا بتعبد أشياء ما يفكر مجنون في عبادته. يعني حدثني بعض المشايخنا، الكلام ده كان في أوائل التسعينيات، نقلا عما امرأة قال إن هو في بلد اسمها بانكوك في معابد للفروج وذكران الرجال، صور لما سمعت، وكل واحد يخش يشوف له إله يعبده. يعني تخيل أنت الأمر ده، ده المجنون نفسه تعف نفسه أن يفعله، ومع ذلك يتشدقون بالعلوم وبكذا وبكذا. لذلك بنقول لا تغتر بعلمك، فإن قلبك بين أصبعين من أصابع ربك يقلبه كيف يشاء، فلا تأمن لنفسك ممكن أن تقع في الشرك وأنت لا تدري. أيضا ده بالنسبة للتقدم. أيضا علو المنزلة، علو المنزلة إيه؟ بعض الناس يغتر بعلمه وبمنزلته ويبدأ يأمن لنفسه ويجد نفسه زل في الشرك وهو لا يدري. والأمر واضح لو أنت يعني تتبعت الطرق الضالة وتتبعت المريدين والقائمين وعلية الطريقة، تجدهم من أرقى طبقات المجتمع. والكلام ده حدثنا به من رأى بعينيه وسمع بأذنيه من فوق أوي، وتجدهم وقع في براثن هؤلاء المبتدعة وما استطاع أن يخلص منه. يبقى لا يمنع من ذلك تقدم علمي ولا علو منزلة. ثم ذكر الإمام قصة طريفة عن الصحابي الجليل عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح، أولا يا أخوانا إن احنا نظن إن العرب قبل البعثة وبعد البعثة كانوا أقل ذكاء من الوقت الحاضر فهذا وهم، ده وهم فعلا. علشان احنا بتقيس العقول بما في الأيدي من إمكانيات، وتشوف إنتاج ده وإنتاج ده. يعني مثلا أضرب لك مثلا عشان أقربها لك، عندك مثلا واحد بيمسك بإيده بالإبرة واحد تاني معاه احدث ماكينه بالكمبيوتر، وتطلع ده وتطلع ده، وده واقف واحد عليها وده واقف واحد بيعملها. انت بقى هتقيم بناء على الامكانيات اللي في اليد، ولا هتقيم من غير النظر الامكانيات في اليد؟ المفترض التقييم الصح من غير النظر في الامكانيات في اليد. يعني الراجل ده المفروض ما نقيموش خالص، ده عملها بايده. لذلك لو تلاحظ ما صدر من العرب من شجاعه ومن مروءه ومن بعض النوادر والمعضلات العلمية والألغاز، تجدهم فعلا لو أن الله عز وجل أبقاهم إلى هذا الوقت لا تفوقوا على من حضر بمراحل كثيرة. ده كله عشان إيه؟ بيقولوا إن دولة كانوا مش حاجة، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم منع زيارة القبور ومنع التماثيل ومنع البناء القبور في المساجد. كل ده إيه؟ لأن الوقت كان يومينها هم كده. أما دلوقتي لقى ناس فهمة كويس وعرف أن هناك إله وليس له نظير ولا شبيه، وهو المستحق للعبادة، وهو رب كل شيء ومالكه ومالكه، فما فيش إشكال نعمل أي حال. طيب ما هو بناء على هذا التهاون وقع الناس في الشرك، بل وقع الناس في الكفر. وإلا البدع المنحرفة من الفرق الضال التي طلت برأسها من أين أتت ومن أين تولدت؟ ما هو من التساهل ومن عدم الانضباط ومن عدم نشر العلم ومن عدم الأخذ على يد الظالم وأطره على الحق أطر. بيقولوا بقى عمرو بن الجموح كان له صنم زي أي واحد من العرب، حطه في البيت وبيطيبه وبيحميه وبيعبده. فلما دخل الإسلام بيته مع معاذ ابنه وبعض الشباب، وعلموا أن هذا ما ينبغي ولا يليق بعقل أن يفعله، فخلوه نايم بالليل وراحوا شاروا الصنم ورموه في خربة من خرب المدينة. فاستيقظ عمرو بن الجموح وقال: أين إلهنا؟ من عدا على إلهنا في هذه الليلة؟ تخيل شوف الكلام ترى عامل إزاي. فخرج قعد يبص لقاه مرمي في خربة، قام جايبه جاي فطيبه ووضعه في مكانه وقال: أما إنني لو علمت من فعل بك هذا لأخزيك. فسبوه برضو الولاد الشباب، سبوه في ثاني يوم قاموا نفس الحكاية عاملين، راح برضو عاد الكرة من جديد. فلما مل قال له: اسمع بقى السيف اهو. شوف يا اخي مدى الفكر، حاجة عجيبة فعلا. يعني الواحد لما بيقرأ ده ما بيتعجبش، بيجد الآن من آل 2009 بيفعل أشياء أسوأ مما يفعلها عمرو بن الجموح. أيوة والله، يا يعني واحد عند البدو ولا عند الحسين ويفعل الأشياء ديت، ده طيب عمرو بن الجموح كان قدامه صنم، يعني شيء محسوس شايفه. تتكلم واحد في قبره لا تدري عنه جاي، ده حتى مش موجود من أصل، الحسين مش موجود، يعني تجد أن هذا عمرو بن الجموح كان عنده مسكة من العقل عما في الوقت الحاضر. فقال: خذ السيف وعلقه في رقبته وقال: امنع نفسك، يعني دافع عن نفسك. فالأولاد وهم بالليل شلوا وعمروا بقى إيه؟ يعني علشان يفهموا البعيد بقى، يعني إيه المفترض الإنسان كي يصفط يفهم. شلوا السيف وقاموا جايبين أكرمك والله وعزكم كلب ميت وربطوه ورموا في الهدف. فاستيقظ من عدا على إلهنا، ما فيش، راح لقى السيف من شال وكلب ميت مقرون بعنق. هنا بقى انتبه وفاء وأسلم وله صحبة ومات شهيدا رضي الله عنه وارضاه في غزوة أحد. يبقى هي دي البشرية، إن تركت ستظل، وإن ذكرت ونبهت سيرى منها العجب. روى الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث مجاهد ابن جبر يقول: حدثني مولاي، يعني مولى مجاهد، يقول: أرسلني أهلي، ده مولى مجاهد بن جبر، بقدح من زبد وقدح من لبن إلى إساف ونائلة. إساف ونائلة دول كانوا صنمين عند الصفا والمرض، وابن عباس بيقول ده اسم رجلين، إساف رجل ونائلة واحد، حدث بينهما شيء من العجب ومال بعضهما إلى الآخر، فرآها في الكعبة ففجر بها، فمسخهما الله عز وجل حجرين. هذا ليس مستبعد ولا مستغرب. ومع اتمسخوا حجرين فانا خلاص خلوه انه بقى عشان يبقى يظهر وعبره لكل اللي يشوف. مع مرور الوقت اصبحوا اصنام واله. يا اخوانا حد لازم ننتبه لها قوي ان العقل البشري والنفس البشري ان لم تذكر مهما اوتيت من علم حتما ستنحرف لازم. وعشان كده بنقول لك اياك ان تترك نفسك، عاهد نفسك باستمرار واكثر مما يرقق قلبك وراجع ما درست حتى لا تسقط. هي طبيعتك كده، فلا بد ان تكون واقعيا حينما تتعامل مع الواقع الذي انت فيه. يبقى مع مرور الوقت يا اخوانا ده قدامنا كلنا اهو، واحد وواحد فجر بقى في الكعبه فربنا سبحانه مسخهم حجاره، ايه اللي جرى؟ مع مرور الوقت نسي نسي نسي بس قاله. فبيقول مولى مجاهد بن زب ارسلنا اهلي بقدح من لبن واخ من زب تقربا الى اسف ونائف. يقول فاشتد بي الجوع فخشيت من إساف ونائلة أن أقترب من اللبن والزيت. ده العلماء بيستدلوا به على إيه؟ على أن الآدمي إذا أشرك بالله عز وجل يصدر منه ما لا يصدر من البهائم، يعني تفكير وتصرفات أعزكم الله البهائم ما تعملهاش. ده أنت لما ينحرف عن الفطر، تخيل بقى حامل لبن وزبد وهيموت من جوع وخايف من إساف ونائل. قال ده الندر بتاع إساف ونائل راح وديه، إياك أن تقترب منه. ولعلكم في رسالة كده بعنوان كنت قبوريا، وهذه بركه الشيخ محمد جمال غاز عليه رحمة الله قدم لها ووزعها بكثرة، كانت قصة واقعية من واقع الحياة. واحد نظر للبدوي من الصعيد، النذر جايبه ممنوع حد يقرب منه، تخيل تبدا خروف ممنوع حد يقترب منه، وكان طبعا بيهتم به اهتماما اكثر من اهتمام بنفسه. وهكذا يا اخواننا البشريين، حينما تنحرف عن الجاده وتنحرف عن طريق التوحيد الصحيح يصدر منها ما لا يصدر من البهاء. يقول مولى مجاهد فذهبت الى اسف ونائل، فحط لهم بقى اللبن والزبد، كلوا يا اسف ونائل مش هناك. يقول فجاء كلب كلب فشرب اللبن وأكل الزبد وتبول على إساف ونائل. هو ده عدم. قارن بقى أنت بين تصرف الكلب وتصرف الآدمي وشوف أيهما أعقل وأيهما محترم. يبقى لما أشرك بالله عز وجل وانحرف عن الاعتقاد خلاص، وديت لازم نعرفها وترسخ في أذهاننا. ساعة ما ينحرف اعتقادك خلاص سنرى منك العجب كل العجب. استقام اعتقادك إن شاء الله يرجى من ورائك الخير. فهذه طريقة الشيطان مع عباد الله المكلفين. يبدأ الشيطان يدعوك إلى الشرك، دي بدايته. إزاي ده أنا معايا دكتوراه في العقيدة هيدعوك للشرك؟ دي طرق اسمها الطرق السبعة للشيطان اللي بيسلكها مع المكلفين. مهما أوتيت يدعوك للشرك، يخش لك من أي مدخل هيلاقي مداخل كثيرة. الشرك عجز يدعوك إلى البدعة، عجز يدعوك إلى الكبيرة. انتبه، فالبدعة عنده أحب من الكبيرة. معروف يقعك في بدعة أحسن ما خليك تمشي مع واحد، لا البدعة أحسن. ليه؟ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ذكر هذا سفيان وقال لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. احنا قلنا أول طريقة وأول خطوة في طريق التوبة الاعتراف بالخطأ، يبقى شرك ما قدرش، بدعة ما قدرش، كبيرة ما استطاع، صغيرة ما استطاع، يشغلك بالمباح يشغلك بالمباح. بالمباح يعني لا لك ولا عليك. قال لا، طب انا كده خسران. ده في المباح ده معناه اضاعه راس مالي، واذا اضاع راس مالي اللي هو ايامي وعمري كيف اتاجر مع ربي عز وجل؟ رحت كده المباح عجز. يشغلك بالمفضول عن الفاضل، بالمصدول عن الفاضل. جينا قبل المغرب بعشر دقايق وربع ساعة قال لك اقرأ الورد القرآن بتاعك. لما كده التسبيح هنا والتهليل والتحميد أهم شيء، اقرأ الورد بتاعك. وممكن ما تستبعدش روح يجيبك المصحف. ليه؟ بيشغلك، ده هدف. استيقظت قبل الفجر وما صليتش الورد بتاعك، يقول لك صلي. هنا الاستغفار أهم شيء، والمستغفرين بالأصحاب. ديت بقى عاوزة فطنة وعاوزة فقه وعاوز علم بمراتب الأعمال، حتى لا يدخل لك من باب يلاقيه موسط بالمفضول عن الفاضل. دي ست خطوات: شرك، بدعة كبيرة صغيرة، مباح، مفضول عن الفاضل، عجز. الستة دولت يا أخوانا برحمة ربنا عز وجل عصم الله عز وجل الأنبياء من أن يتمكن منهم الشيطان في دولت. السبعة بقى ما نجا من الشيطان أحد، كله أنبياء وغيره. وهي إن عجز أن يوقعك في شيء من هذه الستة يسلط عليك أولياءه وحزبه بالإيذاء المحسوس والإيذاء المعلوم. عارف معنى الكلام ده؟ فلما يطل لسانك وتتكلم في بعض أهل العلم، خد بالك أنت مين في الوقت ده. مفهومة؟ واضحة ولا في الصرف؟ يبقى هو فلان الفلان من ده الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ الألباني، خلاص عجز الشيطان أن يقع في واحدة من الست. هيسلك معاه ازاي ده؟ ده دفعه، واخد بالك، يعمل ايه؟ يقوم يصلت عليه حزبه وجنده. مين؟ فلان الفلان طعن في فلان وتكلم في حق فلان وأسقط من عدالة فلان وأهدر علم فلان. كده يا فالح أنت من حزبه ومن جنده، وإن غلف لك بغلاف الشرع. انتبهوا يا أخواننا، الله يبارك فيكم، لأن يعني بلغ السيل الزبا، وما ينفعش يتلاعب بنا الشيطان واحنا بندرس إغاثة اللهفان. ما ينفعش، لابد أن نكون حريصين كل الحرص على ألا نقع في شيء من مداخله ولا من مصايده. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد.